دنيا إيديسون تقدمها سامي. السلام عليكم. راهي خير دينا إيديسون دنيا توجور. السلام عليكم مصطفى سيدي. يحيى قادر والياس والله اللي تاعنا بيا سيدي. يحيى تهدرتك. يحيى محمد. شنو بغيتيني نقول لك؟ راه مقودة بزاف الثلج والبرد والحمد لله على كل شيء. الله يا محمد الباسيست. صوفيان ناس تيليمني وناس البهجة خاطر كاع الناس الزينين اون جينيرال ولاد الفاميليا يا بابا اللي ما يحولوا ما يزولوا هم انك يا خاتم الذهب كي راني حيران حيران حيران هم انك ما طاب رقادي ولا منامي ولا منامي هاي والناس عيدت إذا صمت رمضان هاي والناس عيدت إذا صمت رمضان هاي وانا صيامي وانا صيامي وانا صيامي وانا صيامي على امي انت الحنينة وهي عيدي وهي عيدي يحيى الشيخ حافو نسني وارتيران يحيى سعيد المنغول عزدين وناس نوراسي يحيى كريم ومسعود يحيى نسي بيقري جليل السلام عليكم مرحبا بكم سلام عليكم معكم اينو انا لا بس غير انا اللي راهم يسمعوني فيسمعوك تي من بعيد شباب دونك جست قبل ما نبداو عندنا ميكرو واحد دونك سا فا بتيت فو سامبلي ان تي بو بيزار باسكو اون فا سيشانجي لي ميكرو بور بارلي اوجوردي دونك ان افي اون اوبينيون نوتر انفيتي تاع شاك ايميسيون وشنو هاد الخطره في لباس تقليدي مغربي وانا في لباس ما تقليديش ابيض donc tous ceux qui pensaient que un avis il y a des candidats derrière la voix t'as une opinion attends une opinion non ma fiche Anna donc voilà vous êtes sur les ondes de Radio Hachicha et dans l'émission t'as un petit chouïa de Sherbrooke. Sherbrooke, la magnifique Sherbrooke. Il y en a un chouïa maintenant. Même si la vitre est un petit peu givrée et non nettoyée. Elle est la petite. Elle n'a pas la flagrante. Ah, ouais, chouïa. Donc, on voit derrière des édifices. Je ne sais pas si je suis comme ça. Sinon, je suis comme ça. Je suis comme ça. Les vidéos, tu as fait 1000 par jour. Pour ça, 1000. Donc, non. Faut pas trop divulguer d'informations. Oulioma, donc en hommage à la neige, les tahettes, flestries, je me suis habillée en blanc, juste pour célébrer la neige blanche qui est encore blanche en attendant qu'elle se transforme en un amas de trucs marrons, sales, énervants et déprimants. Donc, parce que, Kima Colt, la ville met du sable et des cailloux, malmelh aussi, la neige, pour que la neige fonde, enfin, surtout les espaces piétons. Et puis, hadak rmel et puis hadak trab les bateaux fait en sorte que la neige devienne marron. Et c'est vrai que ça déprime au bout d'un moment, surtout que ça s'accumule. Et là, on a encore juste la fin du mois de décembre. J'ai janvier et février qui est le mois des tempêtes. Bah, mars où ça fond et ça tombe, ça fond et ça tombe, ça fond et ça tombe. Enfin, mal à ben neige, mal les années, de toute façon. Les hivers au Québec vont de surprise en surprise. Enfin, donc, نهضروا على لي بروميير فوا سي لو جور سي لو سوجي تاع اليوم تفهمت تفهمت انايا اون اوبينيون باسكو سي لا بروميير فوا لي شفتوها بي اوسي باسكو يا خرجنا il faisait moins 30 c'était le premier moins 30 تاع اون اوبينيون سي ا vrai dire le premier on peut dire le premier hiver تاع كنايا في كندا. Je lui passe le micro. Attention. Salam alaikum. Marhaba bikoum. Choukran l'oukht Anavi li qedmatni. Pourquoi nous allons parler la première fois? C'est la première hiver. والبارح كانت اول موان 30 ليا ما متش حيت زيرو كنت نقول موت فيها ساعة ما متش موان 30 وكنا لاباس واليوم نهضروا على اول مرة في كل شيء جيلاري سترهاوس يحيى ابراهيم اللي تصنف على حساب على حساب الاقدار وعلى حساب يا ودي مراهقه اول تعرفي شحال من حاجه تعرفي تعرفي لو كور ديالك تعرفي داكشي اللي داير بك شي حاجه تكتشفيها تولي تعرفي راسك بلي راكي بنت انسانه راكي كاينه اول مره اول مره باش تخرج من بلادك يعني صافي ما تعاودش ترجع لي تعيش في بلاد وحده اخرى غادي تعيش تجربه وحده اخرى غادي تعيش حوايج وحده اخرين فهمتي يقدو يكونوا خايبين يقدو يكونوا مزيانين يعني اول مره ماشي واحد ديما يقول راهم مزيانين ما يقولش راهم خايبين كاين مزيان وكاين خايب والخايب والمزيان كاينين نساهموا فيهم حنايا الا بغيتي ديري واحد الحاجه تقدي الا بغيتيها تكون مزيانه اول مره بغيتي تكون خايبه تكون اول مره خايبه وهكذا ودابا انا جيت مارس تلج شدتني الغمة اول مرة شتيني كي دخلت للساحل ايه كيفاش بديت نهضر ترى من هادي تطير صدقات مامي يا غامي اقدر هاتي اول مرة هاتي اول مرة الواحد ما يحكمش عليها اول مرة نتيني حيت من بعد تتغير بزاف الحوايج هو اول مرة فاش تلاقي الواحد تاخدي عليه واحد الفكرة ومن بعد فاش تعرفيه مزيان ما تسبق لك اول مره تتولي حاجه اخرى تقدي مثلا تقدي تلاقي بنادم اول مره وتاخدي عليه فكره مزيانه ولكن ملي تعرفيه تلقاه خايب وتقد العكس انت العكس ماشي خير ما حكمتش عليك انت خايبه انت حيت قلت انا هذه ما تفهمش انا وياها انت ما تفهمش معايا قلت ما تفهمش انا وياك خلينا نروحي للجامع مشيت للجامعة شي مرات ما يكذبش بركي ما صافي حسنا ودابا نقدم لكم الأخت أنابيل اللي تكمل العناوين حيت كاين على الموضوع في الموضوع ولا عناوين صغيرة على الموضوع ونرجع لكم دابا جوج دقائق you دونك كنت مع صوتي مليح جاب لي ربي كنتو تسمعوني مقبله بشنو نبان بعيده دونك سي فري لي بروميير فوا افري دير انا جو سوي دو سو كي بونس كو شاك فوا ايت اون بروميير فوا كي تعرفي باغ اكزومبل انا سوميا جتي كي عرفتك لا بروميير فوا بون كيما قلتي لا بروميير فوا وين تشوفنا انا جيت عندك كانوا جروب وصدمت عليهم نوك شغل مام كي كسترنا مع لزام من بعد اتفا كامل شغل ستزوني امتبو دي سكون افي بانسي لان دو لوتر لي بروميير فوا كي تشوفنا اي بي انا قعدت جو سي با بوركوا نتيا بارمي لي زوت مي كنت متاع لي روحو للجامع وانا باينه مشي كاع للجامع خاطيهم اي تو سا كنت انا كي جيت لشيربوك جو سي با بور بارلي فور جو سي فير هاد لا بارونتيز تاع الجامع كي جيت لشيربوك انا تاني ك تي كون تفي كونيسونس مع لا كوميونيتي تاعك هنايا سي وي دوني الجامع اي تو سا بعد فيت فيت ايزون كومبري ك انايا ما ريليجيون جالي مع وحدي مع روحي جو نسوي با اي ني انفلونسابل ني ان rien du tout donc et de ça c'est vrai que je le montre beaucoup bla bla mais l'abdi a aussi trop le fille ou là il fait fille ta hajam ben elle a une opinion qui je t'ai la première fois à vrai dire c'était une idée générale à côté de toi il y avait des personnes puis c'est comme une vision générale. La personne que j'ai peut-être le plus remarqué la première fois que j'ai dit le groupe Hadeg, c'était Jean Médard. Jean Médard, c'est beau d'ailleurs, une vidéo le même compte, Tara Tsuachicha. C'était Jean Médard et puis Mati, on peut dire son prénom. Mati. Mati, Rechtourot à Hada algérien, ou. Parce que quand je parlais, il faisait partie des rares qui me regardaient dans les yeux. Puis il y a une personne qui me regarde dans les yeux, c'est pour moi c'est comme un, tu sais, c'est comme un signe, t'as une personne avec qui je vais m'entendre, tu vois. Enfin bref, Hadeg Hayat à la rencontre, un avis ou une opinion. Enfin, je n'ai droit là, Anna est la première fois legit de Sherbrooke. C'est vrai que je fais connaissance quand on aura كانوا يعرضوني ان بو بارتو لي زامي تاع لا بيرسون لي جابتني لهنا شيربوك يعرضوني العشاء اي تو سا اي بي كاين سي يونا افيك كي تو سون كو توت سويت تو فا تانتاندر يونا افيك كي تو دي او لا با لا بين نعرفهم اي بي يا اي اون اوت بروميير فوا كي في بارتي دو سا لي يل ما ماركي حضرت الاسبوع تاع واحد لو بيتي بيبي زاد شي اون فاميلي الجيريان اي بي يافي غير جو مي رابيل غير دخلنا لي فام ايتي سيباري مع لي زوم سا ما شوكي ان بو بعد بون ريحت مع لي فام ترانكيل او بو دا مومون يونا اون افيك كي يا او ان بو بلوس دافينيتي قالت لي نوصلك للدار باسكو لي زوم راحوا بجهتهم اي بي لي فام قعدوا بجهتهم قالت لي نوصلك للدار اللي تري كونو هاد المراه في شيربوك ما نقولش اسمها باسكو سي دي جون دي شيربوك فوا سيت فيديو aujourd'hui ولا دون كلكو موا يعقلوها توت سويت قالت لي نوصلك للدار وصلتني للدار عافاك دخلت معاها في طوموبيل و ايل امي دو لا ميوزيك راي حسيت روحي في الغربه حسيت روحي في الغربة راكي في فواتور تسمعي غنى تاع بلادك تبدي راسك ماشي بلادك حسيت بالغربة وهادي كي كنت في عايشة في فرنسا سيتي با لا بروميير فوا اللي عشتها سيتي لا بروميير فوا اللي عشتها في شيربوك كي كنت عايشة في فرنسا انايا كي خرجت من الجزائر باش نعيش في فرنسا عندي ما بكيت في الطيارة دايوغ طول الموند سيغتنو كاع يهضرو معايا ما واش هادي عروسة وفيها تبكي غل خير ايتو وانايا لي فيزاج تاع ميزامي كامل كانوا يجوني بين عينيا ونبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي دايوغ ياكو دادي بوبو جوزو منا سيتي سيغتو فوا كي فرنسي بعد كي وصلت لباريس جيت شي اون طونت لي بروميير سيمين كانت تلفزي سي كورس كنت نروح معاها اي دون لا فواتور لا فوا وين درت راي حسيت الغربة. جو سي با بوركوا كي كنا في الجزائر كي كنا في الجزائر تسمعي موسيقى نورمال دايوغ تو ني بونس با او في داتر اجور او با مع هذيك الموسيقى مي تسمعي وراكي نورمال. انا دخلت معاها في الطوموبيل بعد دارت السي دي قالت لي ما على باليش هذا السي دي واش من العام هذا الاغنيه منين تاع واش من العام مي جام بيان بلات فري كي سمعت السي دي سي دي شونسون خرجوا يا في 2 3 اون مي هما يسمعوهم شغل هذاك ونخرجوا تروا مي سي با ماشي هذه اللي جاتني في الباك قلت يا اني نسمع الراي في فرنسا شغل اون اساي دو ريبرودوير ان تروك ما باليش اون امبيونس الجيريان ماشي اون الجيري شكون ما سمعش ton rêve ton obel je te redis ou sous les filles n'importe quoi je m'habille je suis un coup de femme ou ce que je veux dire mais c'est ça ou ben je ne goûte au rail ou n'importe quoi les premières fois qui compte sur la naïe rail c'était tabou hein qui compte sur la les mal rail c'était éb les mal rail كانوا mes frères ils m'ont Khaled ou Hassani ou les cassettes تاعهم كانوا des cassettes hein في ذاك الوقت كانوا يخبوهم جو مي رابيل في لا كوزين كان عندنا بوست صغير ويسمعوا يغلقوا الباب تاع لا كوزين ويسمعوا بتخبي الراي بيست دي كاسيت نوار جو سي با سي سي ما ميموار كي فو كي هادوك لي كاسيت سوا نوار مي انا يا جبلر بيست دي كاسيت نوار جامي كنت ننسهم جامي اتونسيون اتونسيون دوك الكاسيت حول اي بوي الحق لواحد العام وين جافي اون كوبين كانت تحب حسني الله يرحمه وانا ما كانش عندي مع الراي كاع خاطيني الراي ما نسمعش كاع الراي كانت تقول انا حسني كان يجي دوك يحبس بطونوبيل يسرقني سا سخي لو غيف كاع يجي حسني يسرقني ويتزوج بيا انا شغل كيفاش هذه غني بالعربيه وعجبها كاع هكذا هي اللي بريتي سي كاسيت قالت لي نسلف لك كاسيتات وتشوف هذاك ستيك شغل حاجه كي ديري حاجه راه صاحبتك تسلف لك كاسيتات تاع الراي باش تسمعها بتخبيها في الدار وشكون حسني اللي يحكي على الحب هذوك المشاكل كتابة كيفا هي لا بروميير فوا اللي سمعت حسني شافني حكم لي واحد من خاوتي و à ma surprise la réaction تاعو سي ما عنديش هاد الكاسيطه قال لي انا ما عنديش هاد الكاسيطه منين جاتك اي بيتي كاسيطه عند صاحبتي انه لا جامي ريفو باسكو خويا نحها لي بون نحها لي باسكو زعما زعف عليا صابني نسمع الراي مي انا وياه على بالنا بلي نحها لي باسكو ما كانش عنده كاسيطه اي بوي مع الوقت وليت نسمع الراي انا وخاوتي ونغنوه في لي فواتور كيروحوا نحوسوا ويديروه افون وان ساموزي تو سا وستروحي ان باري واحد العام نسمعوا مع عمتي وحسيت وتشوفي درابو فرونسي وبعد دي زاني بلو تار في كندا تسمعي الراي تشوفي درابو واحد اخر وتشوفي ثلج وتشوفي عباد واحد اخرين تشوفي الطريق خاويين حاجه واحد اخرى سي دي بروميير فوا و شاك فوا ايت اون بروميير فوا وبرك باش نعاود باسكو ايدي تجيب واحده اخرى جو سي با ولا حكينا لهم على لا غلاس لا طومبيت ولا اوف بريف تحت تسمن هذه حكيت لك يا طحت باسكو واحد النهار سبت المطر بلوتو لا جورني L'après-midi, il y a eu des températures en dessous de zéro, donc au fil, il y a eu une tempête, il y a eu 15 cm de neige, donc le lendemain, كي خرجت من الدار قاعدة نمشي بون كي تمشي فتلت ما على بالكش بلي كنت سويا دلا كلاص جبتها على راسي طلع لي زبل كيما يقولوا ودخلت في طوموبيل تاكسي في تاكسي يافي لا راديو بولو لا اي بي دخلت انا كنت منيرفيا متاع الصح وما لي شونسون نويل الناس كاع فرحانين في الغنى الناس كاع الغنى تاع لا جوا لو بونور لي زانج لامور وكي تشوفي برا t'es dans la voiture, il y a une ambiance, une terre qui fait ambiance, tu fais brrra, les gens qui a tout le monde pelleté, les canis leur canis tèh, les canis kfar canis kfar, arabes, canadiens, québécois, menin djaw, ou gam, ouf la radio, l'animateur farhan, les chansons tatir, ambiance. Mais si, qui t'a raya des canadiens. Mais c'était la première fois, les mettent ni à dire. La prise de conscience, t'as... qu'est-ce qui se passe dans ce taxi? C'est quoi ce pays? Mais vive Sherbrooke. Sherbrooke, Sherbrooke, Sherbrooke. Bien entendu, les Sherbrooke, où les premières fois, bien sûr, par les premières fois, on veut dire tout et n'importe quoi. N'har, il n'y a plus de première fois. Anna, il y a du blurbé. À chaque fois que le ciel, le soleil se lève, c'est une première fois parce que chaque jour est nouveau, chaque jour est différent. N'har, il ben le qu'une journée, mais j'ai une première fois. Maître Magic, احساس بليك هاي حاجة جديدة جي. C'est crack la routine ou la routine mette ta ouch. La routine, c'est toujours la même, c'est toujours le guia, c'est toujours le même sentiment. Nathalie a le micro. Le kit il passe chaque jour, mon meilleur à la gare les journées. Coulant hard, c'est douce, c'est con. Hard, c'est très jadis. Chems, j'dis da. Mira, hanet, chems. Coul, j'dis. وتتعايشوا معها سواء كانت مزيانه ولا خايبه. تجديد عدلان وقضي باشيشي ما نطولوش عليكم بزاف. جو سي با كومبيان طون هضرنا جبل ربي ما هضرناش مليح السوجي جلالي قالك طوطه تاع انترنت. جو سالو كاع اللي يحبوا الراي، كاع اللي يحبوا وهرن الناس وهرن. جو سالو كاع اللي يحبوا راديو حشيشه اللي حشيشي. اون سالو كي اوسي. اه وي جي سالو كاع تاع لي بروميير فوا بارابور لهاد لا روب. اكسكيوزي مو انا كنتقول لي طاطا الله يرحمها كنتقول لي لا نمتي روحك لابسة اون روب بلانش. قالت لي لا روب بلانش هادي مرض ولا موت. تاتا الله يرحمك وين راكي لا روب بلانش مام كي تكوني فايقه مرض ولا موت. على هاد لي بارول نخليكم ندوز الميكرو لون اوبينيون تسلم عليكم وش ودي اتري على صهري لفت معاديني انا نبنيه وهو يتغم كنت فكر نقول بركاني مكتوبي ما بغاش يتسقم وياه الأخت هذه من هادشي اللي قلتي لنا ناقشتي خلاصة مزيانة. يعني الإنسان كيفما كان فيه جانب مزيان وفيه جانب خايب وهادشي اللي ناقشتي ضمن من الحوايج المزيانة في الإنسان. وشكرا حيت قدمتيني اللي تولي معنا ان شاء الله. نولي معاكم نولي معاكم بلاطون بس على عشية جمالة وماريا صغيرة والمهدي صغير وبس مسيرة يحيى عالي وسعدة دير معاك يا قلبية علاش ما قدرتش تنساها.